الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال وحدثنا موسى بن هارون أيضا قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال: حدثنا إسحاق ابن سليمان عن موسى ابن عبيدة عن أيوب ابن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل. يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس حطمة واحدة. تقول الملائكة: لما جاء مع محمد؟ يحطم الناس حطمة حطمة حطمة واحدة. حطمة سكون الطاء. إيه بسكون الطاء. نعم. يحطم الناس حطمة واحدة. تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. هذا الباب في بيان فضيلة هذه الأمة وفضيلة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمة ولله الحمد أكثر أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منهم 80 صفا. وهذه نسبة عظيمة جدا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، يعني أتباعه صلى الله عليه وسلم أكثر من جميع أتباع الأنبياء قبله. قال: إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد، كما في اللفظ الآخر: عرضت علي الأمم، وذكر ما يتعلق بالأنبياء، ورأيت النبي ومعه الرهط وهم الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني أمة كاملة ليس فيها إلا نبيها فقط. وكذب جميع أفراد هذه الأمة، كذبوا نبيهم عياذا بالله. ويأتي النبي يوم القيامة معه في أمة لا يحيط بعددها إلا الله، ما معه إلا شخص واحد. صبر النبي وثبت أن مراده أن يقيم حجة الله عز وجل على هؤلاء، فكونه يتبع بواحد أو عشرة أو أقل أو أكثر هذا ليس إليه، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الأمة ولله الحمد أكثر الأمم استجابة لنبيها صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أبلغ رد على الروافض أخزاهم الله، الذين يجعلون هذه الأمة أشقى الأمم، ويسبون سلفها الصالح، ويزعمون أنهم هم الناجون، وبقية الأمة بأعدادها الكبيرة الغفيرة التي لا يحيط بها إلا الله في زعمهم هالكة. وهكذا الخوارج، فإن الخوارج يرون أنهم وحدهم هم الناجون، ويتشددون في دين الله عز وجل، يتعمقون في هذا التعمق الباطل، ويجاوزون حدود الله عز وجل. ولهذا حتى الصحابة رضي الله عنهم ما سلموا من الخوارج، قاتلوا الخوارج قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوا عثمان، وقتلوا علي رضي الله عنهما. فهذه الأمة ولله الحمد أمة مرحومة. فأما نظرة الخوارج القبيحة إلى أن الناس هلك سواهم، مع أنهم أهل جهل وأهل بغي وتعدي وبعد عن العلم وأهله، ثم مع ذلك كله يزعمون أنهم هم الناجون. هكذا يفعل صلى الله العافية والسلامة الجهل والباطل بأهله. وإلا فهذه الأمة ولله الحمد الناجون فيها كثر، ولهذا كان سلفها وهم خيرها وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم بالألوف التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، ثم جاء على سمتهم التابعون رضي الله عنهم، ثم أتباع التابعين، ثم أئمة الأمة كأحمد والبخاري والشافعي ومالك والسفيانين وغيرهم، وهكذا من بعدهم وهكذا من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من سلك على ما سلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ناجي. فالناجون ولله الحمد في الأمة كثر. وطريق النجاة بيّنه عليه الصلاة والسلام في قوله: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالحديث هذا يدل على كثرة الناجين هنا، والحديث الثاني يدل أيضا على كثرة الهالكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق. الذي ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمس الهدى في غير طريقه صلى الله عليه وسلم هالك لا شك، لكن ليس معنى ذلك أنهم كلهم كفار، يوجد فيهم أنواع من الهلاك. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناجية، الفرقة الناجية، هي التي لزمت ما كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم. الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك، كفار يعبدون الأصنام، جاء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم فأنقذهم الله تعالى وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. من لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه ناجي، كما نجى الصحابة الذين كانوا زمن الجاهلية على طريقة الهالكين، ثم هداهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، القرآن موجود. من لزم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو، كما أن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجوا، فكذلك جعل الله تعالى في القرآن والسنة النجاة. والناجون ولله الحمد كثر، وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الحق على مدار الأمة منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم كثر لا يحصيهم إلا الله. ولهذا يأتي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا، بينما في الأمم السابقة يقل المصدق للأنبياء، حتى أمم بأسرها. قال عز وجل عن نوح: وقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال: وما آمن معه إلا قليل. أمة نبي من أنبيائها يمكث فيها 1000 سنة إلا 50 عاما ولا يؤمن معه إلا قليل، يحملهم في السفينة ويهلك الباقون. وهكذا كثير من الأمم، لكن ولله الحمد هذا الدين جعل الله من تبع رسوله صلى الله عليه وسلم كثرة كاثرة، كما في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الأنبياء تبعا. وبعض الأحاديث، الأحاديث الأخير يكون فيه مثلا شيء من المقال أو نحوه، فنقول يغني عنه أو يشهد له بقية الأحاديث. الأخ يسأل يقول: مضى علي قرابة 60 يوما ولم أصب، وأخشى أن يكون هذا من مكر الله. سمعت أحدهم يقول: من لم يصب بمرض أكثر من 40 يوما فليراجع نفسه. هذا البدع الآن والضلالات والزيغ الذي يخشى على الناس. من قال إن من مر عليه 40 يوما أو 100 يوم أو 1000 يوم ولم يصب بشيء عليه أن يراجع نفسه؟ العلم يتلقى من النصوص. إذا عافاك الله احمد الله قل الحمد لله على العافية، وليس لك أن تسأل البلاء. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. إنسان يسأل الله العافية، يسأل الله الصحة والمعونة على طاعته، وأن يستمر يصلي الصلوات ويصوم رمضان. أما أن يتمنى أن يصيبه شيء حتى يقعد في بيته لا يصلي الصلوات ولا يصل رحمه ولا يستطيع الصيام، من قال إن هذا مسلك؟ لكن إذا جاء الله تعالى بالمصيبة تحمد ربك وتسترجع على ما أصابك. أما أن تقول: اللهم سلط علي، اللهم هيئ لي المصاب، هذا على عكس ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لأحد أن يحدد أياما أو يحدد شهورا أو سنين. ثم إن هذا الكلام من هذا القائل الذي يقول إن المدة 40 يوم، هذا لا يفقه الحديث. ما يمر بالمسلم فترة إلا ويصاب كما في الحديث بهم، بحزن، بتعب. في أحد يبقى 40 يوما ما أصيب بتعب؟ فيها أحد يبقى ما أصيب بنصب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حتى التعب تأتي من دوامك متأخرا متعبا مجهدا بالكاد لأنك تتقي لا تقوم للصلاة وتذهب وأنت متعب، هذا التعب تؤجر عليه. النصب يصيب الإنسان شيء مثلا من الزكام، يصيب الشيء من الأرق في النوم، كيف يقول أحد إذا مر عليك أربع أحص كم مر عليك 40 يوم راجع نفسك؟ هذا من خرافات الصوفية والجهلة الذين لا يفقهون. فلا يحل لأحد أن يتكلم بمثل هذه الأمور، والمسلم ما دام في عافية فالله يقول اللهم استعملني في طاعتك. ولهذا الحديث الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الله العفو والعافية، وأن ما أتي أحد بعد اليقين والإيمان مثل العفو والعافية، أن يعفو الله عنك ويعافيك. إذا عافاك الله وصلت رحمك، صليت الليل، قرأت القرآن، صمت، وصلت رحمك، قمت بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ذهبت إلى المساجد. أما أن تقول لما لم يمر علي شيء من هذا فأنا أراجع نفسي، تراجع نفسك أنت إذا أقمت ما أوجب الله وتركت ما حرم الله فامضي على هذا الطريق، استمر عليه واثبت على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي يدعيها هؤلاء، أو ترسل في رسائل الجوال أو نحو ذلك. هذا خطأ كبير، لأن مثل هذه الأمور غيبية لا بد فيها من نصوص نبوية عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثلا بعض الناس يفتح الله تعالى عليه في المال، إذا نظرت إليه في المال وإذا به شاكر حامد مؤدي لما أوجب الله عليه، قد جعل الله عز وجل في ماله بركة، بنى المساجد، وزع المصاحف، كفل الأيتام، كفل الأرامل، هذا ما تدري ما يفعل الله عز وجل به في القيامة، لأن هذا غني شاكر. وأهل العلم يتحدثون هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ بعض أهل العلم يرجح الغني الشاكر، قال لأن الغني الشاكر عنده القدرة على الفجور والفساد وعنده، لكنه واقف عند حدود الله عز وجل، حتى إن بعض الفقراء يقدم على قلة ما عنده على الشر وهو يستطيع الإقدام عليه، يقول معاذ الله الموت أسهل علي من أن أعصي الله عز وجل بشرب خمر أو بزنا، هذا لا شك أنه قد غالب نفسه وأنه قد أرضى ربه عز وجل. فلا يقال لا سل الله أن يسلط عليك في مالك حتى تفتقر، أو سل الله عز وجل أن يسلط عليك في جسدك حتى تمرض، لا ينبغي أن يكون الإنسان بمثل هذه الطرق. لكن إذا أصبت في مالك، إذا أصبت في جسدك، إذا أصبت في أهلك فاحمد الله واسترجع، هذا المعنى. لذا قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إذا حصلت. أما أن يعافيك الله فاحمد الله العافية واستغفر. هذا قال عليه الصلاة والسلام وخذ من صحتك لمرضك، ما دمت في صحة وعافية استعن بالله، اقرأ القرآن، صل ما يسر الله لك، استعن بالله عز وجل على الخيرات، لأنك إذا مرضت قد تحجب عن هذه الأعمال، وإن كانت لله الحمد تكتب لك. أما تحديد الأمور بـ40 يوما أو هذه علامات المخرفين من أهل التصوف وأضرابهم. نعم. قال رحمه الله باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم ابن بن نجود عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا المقفي. قال وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نبي الملحمة وأنا المقفي وأنا الحاشر. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وحشيش ابن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا أحمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله إن لي أسماء إن لي أسماء نعم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال معمر قلت للزهري ما العاقب قال الذي ليس بعده نبي. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي محي بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن سفيان قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نافع هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح. فأما الحاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء، وأما ماح فإن الله عز وجل محى به السيئات سيئات من اتبعه. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو يحيى التيمي قال حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عند ربي عز وجل 10 أسماء. قال أبو الطفيل قد حفظت منها 8: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى التيمي وزعم سيف أن أبا جعفر قال له إن الاسمين الباقيين طه وياسين. تم الجزء 11 من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. ويتلوه الجزء 12 من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. هذا الباب في ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدة أسماء كريمة صلوات الله وسلامه عليه. اسمه الأشهر هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن له أسماء أخرى. فمن أسمائه أحمد كما في الحديث هنا، والذي ذكره الله تعالى عن عيسى مصدقا لما بين، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب، كما قال كعب الأحبار رحمه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب باسمه في التوراة محمد، ومولده مكة ومهاجره المدينة. ولهذا قال تعالى في أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محدد عندهم تحديدا دقيقا جدا، حتى إنه حدد صلوات الله وسلامه عليه بذكر هيئة خاتم النبوة الذي تقدم في الباب السابق، وهيئته وطريقته وما جعل الله عز وجل من الخلقة بأن جعله تعالى خاتما بين كتفيه الكريمين صلوات الله وسلامه عليه. من أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه هو نبي الرحمة، وهذا مهم جدا للغاية. يعرف أن دين الإسلام في أصله رحمة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنما يكون نكالا على أهل المعاندة والشقاق وعلى أهل الكفر. أما هو في أصله فهو رحمة، لأن الله لما رحم البشر أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة، وهو أيضا نبي الملحمة والقتال لأهل الكفر والطغيان. أما في أصل دينه فإنه رحمة، حتى قال تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه رحمة حتى لأهل الكفر، من جهة أنهم لا يصابون بما أصيبت به الأمم السابقة من العذاب العام الذي كانوا يصابون به، لأنهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة ولله الحمد لا تستأصل استئصال عذاب عام كما استأصلت الأقوام قبلها كقوم نوح وهود وصالح ونحوهم. من ذلك أنه نبي التوبة، فهو صلى الله عليه وسلم بفضل الله ومنته نبي فتح الله تعالى في دين هذا النبي الكريم من للعصاة من أبواب التوبة والإقبال على طاعة الله وتكفير السيئات الشيء العظيم. وهكذا هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بعده إلا الحشر صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو العاقب، العاقب هو الذي ليس بعده نبي من الأنبياء، وهو الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر، يعني الكفر كان ضاربا أطنابه في الأرض، فمحى الله عز وجل الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ودمرت الأصنام والأوثان وما كان عليه أهل الكفر في كفرهم وشركهم. وهكذا هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه كما تقدم، وهو العاقب يعني ليس بعده نبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الأسماء الكريمة مما يكنى به عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. وله أسماء كثيرة تتبعها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كما مر في كتاب الزاد، وكلها أسماء تدل على مقامه صلى الله عليه وسلم وما جعل الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه من المقام الكريم، فكلها دالة على المعاني الكريمة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وثبتنا على سنته. بارك الله فيك.